والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله في باب الترجيح باعتبار المدلول: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر. هذا الكلام، هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله مرتبطة بباب الترجيح، وسبق أن الناظم رحمه الله قسم المرجحات وسردها باعتبارات مختلفة، والمرجحات التي ستذكر تحت هذا الباب هو بعنوان ترجيح باعتبار المدلول. فذكر جملة من المرجحات، أولها عبر عنه بقوله: وناقل. المقصود بهذا أن الخبر الناقل عن الأصل يقدم على الخبر المبقي على الأصل. أحيانا يتعارض حديثان، يكون أحدهما ناقلا عن الأصل وهو الإباحة مثلا، ثم يأتي حديث آخر يوافق الأصل. فذكر هنا أن الخبر الناقل عن الأصل يقدم على الخبر الموافق للأصل، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، لأن الخبر الناقل فيه زيادة علم وفيه فائدة جديدة، والتأسيس أولى من التأكيد كما سبق بيانه. وبعض العلماء يخالف في هذه القاعدة ويرى أن الخبر الموقي على الأصل هو أولى بالترجيح لأنه موافق للأصل، وكأن الحكم المستفاد منه يكون ثابتا بدليلين: دليل الخبر ودليل الأصل، وما ثبت بدليلين أقوى مما ثبت بدليل واحد. لكن الجمهور يرون أن الأصل المعارض للنص لا عبرة به ولا يصح الاعتماد عليه، ولا يعد هذا من باب ترجيح دليلين على دليل واحد، لأن الأصل إذا خالف النص وهو الخبر الآخر المخالف له فلا عبرة به. الخلاصة أن الجمهور يرون أن الخبر الناقل عن الأصل هو أولى بالترجيح، ومثلوا له بحديث: من مس فرجه فليتوضأ. وفي الحديث الآخر لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: هل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك، بمعنى أن لمسه لا ينقض الوضوء، كما أن لمس أي عضو من أعضاء الأخرى في الجسد لا ينقض الوضوء. فحديث من مس فرجه فليتوضأ هذا ناقل عن الأصل، أن الأصل هو بقاء الطهارة، الأصل هو بقاء الطهارة، فالحديث ناقل عن الأصل. أما الآخر هل هو إلا بضعة منك فهو موافق للأصل. فمثل هذه المسائل يجري فيها الخلاف بين الفقهاء بناء على هذه القاعدة، وهي أنه إذا تعارض دليلان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقي للأصل أيهما أولى بالاعتبار، والجمهور على أن الناقل أولى. وناقل ومثبت كذلك إذا تعارض خبران أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي، أحدهما يثبت الحكم، مثل حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيه، هذا يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، بينما هناك حديث آخر أنه دخل البيت ودعا في جوانبه ولم يصلي، هذا نفي للصلاة داخل الكعبة. فكذلك جمهور الأصوليين يرون أن الخبر المثبت للحكم أولى من الخبر النافي. الخبر المثبت للحكم أولى من النافي، لأنه يتضمن زيادة لا توجد في الخبر النافي. ثم قال: والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة. والآمر بعد النواهي بمعنى أنه إذا تعارض خبران، أحدهما من قبيل الأمر والثاني من قبيل النهي، الخبر الذي هو من قبيل النهي مقدم على الخبر الذي هو من قبيل الأمر، لأن النهي هو من باب درء المفاسد، والأمر هو من باب جلب المصالح، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأمر بالاجتناب للشيء بينما الأمر علقه على الاستطاعة والقدرة، وهذا يدل على تأكد مكانة النهي. ثم قال: ثم هذا الآخر يعني الأمر على إباحة. إذا تعارض خبران، أحدهما من قبيل الأمر والثاني من قبيل الإباحة، فالأول مقدم على الثاني لأنه آكد من الثاني، وغاية ما يترتب على ترك الثاني وترك أمر مباح، وإنما لو أعرضنا عن الأول فإنه يحتمل ترك أمر واجب أوجبه الشرع. وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر. كذلك إذا جاءنا تكليف أمر أو نهي ولكن بصيغة الخبر، بصيغة الخبر مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن صيغته صيغة الخبر، ولكنه أمر في الحقيقة. والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر وحقيقته هو الأمر بالإرضاع والأمر بالتربص في الآية الأولى. فإذا تعارض نصان أحدهما ظاهره الخبر ولكن باطنه أمر أو نهي، وتعارض مع نص آخر فيه أمر أو نهي صريح، فإن الأول مقدم على الثاني، يعني الأمر الذي جاء بصيغة الخبر مقدم على الأمر الظاهر، مقدم عليه. لماذا؟ لأن الأمر الذي جاء بصيغة الخبر فيه نوع مبالغة، كأن هذا الأمر امتثل وصار واقعا وماضيا يخبر عنه. هذا الأسلوب البلاغي يفيد تأكد هذا الأمر أو هذا النهي الذي جاء بصيغة الخبر، وبالتالي يكون أقوى من الطلب بالأمر والنهي الظاهرين. في خبري إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري. في خبر إباحة وحظر، يعني إذا تعارض خبران أحدهما من باب الحظر أي المنع، والثاني من باب الإباحة، فالأصوليون اختلفوا في التقديم في هذه الصورة على أقوال ثلاثة أشار إليها بقوله: ثالثها هذا كذاك يجري. وقول ثالثها يشير إلى وجود قولين: القول الأول هو تقديم الحظر أي المنع، وهذا الذي عليه أكثر الأصولي، يقدمون المنع في هذه الحالة لأنه أبرأ للذمة، وترك المباح أهون من ارتكاب المحظور. وخالف بعضهم فذهبوا إلى العكس وقالوا: بل يقدم الخبر الذي فيه الإباحة. لماذا؟ لأنه يعتضد بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. والقول الثالث تفصيل الذي أشار إليه الناظم بقوله: ثالثها هذا كذاك يجري، يعني القول الثالث هذا كذاك يجري، بمعنى أنهما متساويان، أنهما سواء ولا يرجح أحدهما على آخر لمجرد أن هذا حظر وهذا إباحة. وأصحاب هذا القول إنما ذهبوا إلى هذا لأنه رأوا كل طائفة من الطائفتين احتجت بدليل، ورأت تساوي هذه الأدلة بين الطائفتين فقالوا بتسوية بين الإباحة وبين الحظ. والجمهور كما ذكرت على القول الأول وهو تقديم الحظر، وقد عرفنا سابقا أن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم قال: والجزم قبل الندب والذي نفي، والذي نفى حدا على ما الحد فيه ألفا. والجزم قبل الندب، يعني إذا تعارض خبران أحدهما يفيد الوجوب والثاني يفيد الندب والاستحباب. جمهور الأصوليين على أن الخبر الذي يفيد الوجوب أولى بالترجيح من هذه الحيثية من الخبر الذي يفيد الندب، أولى منه بالترجيح لأنه الأبرأ للذمة والأبرأ للخروج من عهدة الأمر، وترك المندوب لا حرج فيه، بينما ترك الواجب فيه إثم وحرج. والذي نفى حدا على ما الحد فيه ألفا، يعني إذا تعارض خبران وأحدهما يثبت حدا والآخر ينفي حدا، باب التقريب كالحديث الذي يأمر بقتل المرتدة والحديث الذي ينهى عن قتل النساء والصبيان، تعارض حديثان من وجوه الترجيح بينها أن يقال بأن الحديث الثاني فيه نفي للحد والعقوبة بينما الأول فيه إثبات للحد والعقوبة، فمن وجوه الترجيح أن الثاني أرجح لأن نفي الحدود أولى من إثباته، أن الشرع يميل إلى إسقاط الحد أكثر من ميله إلى إقامة الحد، لهذا الحدود تدرى بالشبهات، قاعدة أن الحدود تدرى بالشبهات، يعني إذا تعارض الأمر بين إقامة الحد وإسقاطه فإسقاطه أولى، لأن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، هذا من وجوه الترجيح. لكن الطرف الآخر له مرجحات أخرى في نفس القصة هذه، يرجحها بالمثبت والنافي، هذا مثبت وهذا نافي، والمثبت كما عرفنا سابقا أولى من النافي لأن فيه زيادة علم، ما كان مدلولا له معقولا وما على الوضع أتى دليلا. ما كان مدلولا له معقولا، كذلك إذا تعارض خبران وأحدهما معقول المعنى، بمعنى أن العقول تدرك مناسبة هذا الحكم والمصلحة المترتبة عليها، بينما الخبر الآخر يفيد حكما تعبديا، تعبديا يعني لم ندرك حكمته وعلته، فالخبر الأول يقدم من هذه الحيثية لأنه يفيد حكما معقول المعنى، وهذا هو الأصل والغالب في الشريعة. الأصل والغالب في الشريعة أنها أحكام معقولة المعنى، أما الأحكام التعبدية فهي خلاف الأصل وهي قليلة في الأحكام، فتقديم الغالب أولى وأدعى لانقياد الناس، إن انقياد الناس للحكم المعقول المعنى هذا أدعى وأقرب من انقيادهم إلى الحكم الذي لم يدركوا حكمته وعلته. ما كان مدلولا له معقولا وما على الوضع أتى دليلا، كذلك إذا تعارض خبران أحدهما يفيد حكما وضعيا والآخر يفيد حكما تكليفيا، فالأول يفيد مثلا أن الفعل الفلاني شرط أو سبب أو ركن أو مانع، والآخر يفيد حكما تكليفيا من وجوب وندب وإباحة ونحو ذلك، فالخبر الذي يفيد حكما وضعيا أولى بالترجيح من الخبر الذي يفيد حكما تكليفيا، لأن الحكم التكليفي يتوقف على الفهم والعلم والبلوغ، بينما الحكم الوضعي لا يتوقف على هذه الأشياء. فمن هذه الجهة هو أولى بالاعتبار والتقديم من الدليل الآخر الذي يفيد حكما تكليفيا فقط. هذا معنى قوله ما كان مدلولا له معقولة وما على الوضع أتى دليلا. ثم شرع رحمه الله تعالى في الترجيح بين الإجماعات، حفظك الله، الترجيح بين الإجماعات وتعارض في يعني بين الإجماع في الأصل غير متصور، بمعنى أن الأمة تجمع على حكم في زمن ثم في زمن آخر تجمع على نقيض ذلك الحكم، لكن قد يقع هذا التعارض في أذهان المجتهدين فيظن بعضهم أن العلماء أجمعوا في عهد الصحابة على حكم، ثم ينقل الآخر إجماع التابعين على حكم آخر. فإذا نقلت هذه الإجماعات في بعض المسائل الفقهية فإن تقديم بعضها على بعض له مرجحات وله معان يلتفت إليها ويكون بعضها أرجح من بعض. قال رحمه الله: رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحب على من تبعها. صرح في الشطر الأول من هذا البيت أن النص إذا عارض الإجماع فإن الإجماع يقدم على النص، أن الإجماع يقدم على النص، ومراده بالإجماع هنا الإجماع القطعي، الإجماع القطعي يعني الذي ثبت قطعا ويقينا، إنه يقدم على النص. والحقيقة أن التقديم هنا ليس لمجرد الإجماع وهو اتفاق المجتهدين على النص الذي هو كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو تقديم النص الذي انعقد عليه الإجماع على النص الذي خالف الإجماع، لأن العلماء لا يجمعون على حكم إلا إذا كان له مستند ودليل. لا يتصور أن العلماء يجمعون على خلاف حكم الله ورسوله ويدركون أن هذا النص قول الله ورسوله وهو الحكم في نفس الأمر ثم يتركونه إلى غيره. العلماء إذا ثبت أنهم أجمعوا في المسألة الفلانية على حكم فهم إنما أجمعوا عليه بناء على مستند الإجماع. التقديم في هذه الحالة هو تقديم مستند الإجماع على المستند المخالف له، وهذا واضح لأن أحدهما انعقد عليه الإجماع والآخر خالف الإجماع. هذا معنى قولي رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحب على من تبعه. يعني إذا فرضنا تعارض إجماعين، أحدهما من إجماعات الصحابة والآخر من إجماعات التابعين رضي الله عنه، فمن وجوه الترجيح بينها أن إجماع الصحابة مقدم على إجماع التابعين لو فرضنا تعارضهما. لماذا؟ لأن إجماع الصحابة متفق عليه ولا خلاف فيه، حتى داود الظاهري الذي خالف في بعض أنواع الإجماعات لم يخالف في إجماع الصحابة، ولكن خالفوا في بعض الأنواع، إجماع من بعدهم أو إجماع السكوتي. أما أصل الإجماع وفي إجماع الصحابة فوافقوا العلماء عليه، فإجماع الصحابة متفق عليه، أما إجماع من بعدهم هذا محل خلاف. بعض أهل العلم لم يأخذ بإجماعات من بعد الصحابة بحجة أن العلماء انتشروا في الأرض وأن الوقوف على أقوالهم متعذر، فلا يمكن بعد ذلك أن ندعي اتفاقهم على الحكم في مسألة من المسائل. كذاك من قرب عصره وما فيه العموم وافقوا من علما. كذلك لو فرضنا تعارض إجماعي، أحدهما إجماع انقرض عصره والآخر لم ينقرض عصره. انقرض عصره بمعنى أن المجمعين قد ماتوا، الذين أجمعوا على ذلك الحكم ماتوا وهم ثابتون على ذلك القول. المقصود بانقراض العصر أن يموت العلماء المجمعون في تلك المسألة وهم ثابتون على القول الذي اتفقوا عليه. فلو فرضنا عرضه إجماع آخر لم ينقرض عصره، يعني وجد فيه مخالف قبل انقراض العصر، قبل أن يموت العلماء المجمعون، فالإجماع الأول أولى بالترجيح من الإجماع الثاني، لأن الإجماع الذي انقرض الذي لم ينقرض عصره فيه خلاف في حجيته، وبعض علماء من الحنابلة وغيرهم لا يرون حجيته، لا يرون الإجماع حجة حتى ينقرض عصره، حتى يموت آخر العلماء المجمعين في تلك المسألة. كذلك إذا فرضنا تعارض إجماعين أحدهما خالف فيه العامة من الناس، خالف العامة من الناس علماءهم فيه والآخر وافقوهم فيه، فالإجماع الذي اتفق فيه العلماء مع العامة أولى من الإجماع الذي اتفق عليه العلماء وخالف فيه العامة، لأن الثاني هذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع هو إجماع الأمة والعامة قال من الأمة، وهذا القول وإن كان قولا ضعيفا أن العامة لا قول لهم، إنما الواجب عليهم اتباع العلماء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن مسألة لم يختلف فيها العلماء أقوى من المسألة التي اختلف فيها العلماء وإن كان الخلاف فيها ضعيف. هذا معنى قوله كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافقوا من علما. ثم انتقل إلى باب آخر من الترجيح، وهو الترجيح بين الأقيسة والحدود. المقصود بالحدود هنا التعريفات، ولا شك أن الأقيسة هي أدلة اجتهادية كما عرفنا سابقا. القياس هو يعني ينبني في الأساس على فعل المجتهد ونظره، والحدود والتعريفات أيضا هي في الأصل اجتهادات من العلماء. لما كانت أمورا اجتهادية كان من المتوقع أن يقع بينها تعارض، أن يقع بينها تعارض، فعقد الأصوليون بابا للترجيح بين الأقيسة والحدود ليكون العالم وطالب العلم على بينة في التعامل بين هذه التعريفات إذا تعارضت أو بين هذه الأقيسة إذا تناقض. فمنها قوله رحمه الله بقوة المثبت ذا الأساسي، أي حكمه الترجيح للقياس، يعني أن القياس يقع فيه الترجيح ويقدم بعضه على بعض بناء على معايير معينة، ومنها هذا المعيار الذي أشار إليه بقوله بقوة المثبت ذا الأساس، يعني بحسب قوة الدليل المثبت للحكم، بحسب قوة الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل المقيس عليه. إذا كان الحكم في الأصل المقيس عليه ثابتا بنص قطعي فهذا القياس أولى من القياس الذي ثبت حكم أصله بدليل ظني، ثبت بخبر أحد أو ثبت بالقياس، بينما الآخر ثبت بنص قرآني أو حديث متواتر، فلا شك أنه يكون أولى. كذلك لو كان حكم الأصل في أحد القياسين ثابتا بالمنطوق وحكم الأصل في الآخر ثابتا بالمفهوم فالأول أولى بالاعتبار. فإذا الترجيح بين الأقيسة يكون بهذا المعيار، وهو قوة الدليل المثبت لحكم الأصل المقيس عليه، أي حكمه الترجيح للقياس، وكونه موافق السنن عن القطع بالعلة أو غالب ظن. كذلك يرجح بين الأقيسة بكون أحد القياسين على الآخر هو من جنس الأصل، بمعنى أن الفرع فيه من جنس الأصل أي من بابه، بينما في القياس الآخر قيس هذا الفرع على أصل من باب آخر، فتاع تقيس مسألة مثلا من باب العقوبات على أصل من باب العقوبات، هذا القياس أولى من قياس آخر قيس فيه الفرع الذي هو من باب العقوبات على أصل في باب المعاملات مثلا أو في باب العبادات، مثل العدد في الجمار أو العدد في الاستجمار على العدد في باب الرجم. فمن مرجحات الأقيسة أن يكون الفرع في أحد القياسين من باب الأصل، بينما قياس الآخر الفرع من باب وأصله من باب آخر، لأن النوع بالنوع أشبه وأقرب والجنس بالجنس أشبه وأقرب. لم تقيس مثلا مسألة في الوضوء على التيمم، هذا أولى من أن تقيس مسألة الوضوء على مسألة من مسائل النكاح. فكذلك يلاحظ هذا في ترجيح بين الأقيسة أن يكون الفرع جاريا على سنن الأصل، يعني من بابه وليس من باب مغاير آخر، وكونه موافق السنن عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن. كذلك يرجح أحد القياسين على الآخر بحسب قوة وجود العلة، بحسب قوة وجود العلة، يعني أحيانا نقطع بوجود العلة في هذه المسألة وأحيانا لا نقطع بوجودها، يكون قولنا بالعلة في هذه الصورة ظنية. فالقياس الذي تقطع فيه بوجود العلة هذا أولى من القياس الذي لا تقطع فيه بوجود العلة ولكن تظنه ظنا. هذا معنى قوله عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن. وكذلك يعني الظنون متفاوتة، إذا كنت تثبت العلة في أحد القياسين بالظن الغالب القريب من القطع واليقين وفي الآخر تظن ظنا ضعيفا، فالأول أولى من الثاني. يعني كما يقع هذا الترجيح بين القطع والظن أيضا بين الظنون بعضها ببعض، وقوة المسلك ولتقدم ما أصلها تتركه معمما. كذلك من المرجحات بين الأقيسة قوة المسلك، والمسلك هو الطريق الذي أثبتنا به العلة، فيرجح بين القياسين إذا كان مسلك العلة في أحدهما أقوى من الآخر. فالقياس الذي أثبتنا فيه العلة بمسلك المناسبة مثلا أولى من القياس الذي أثبتنا فيه العلة بمسلك الشبه أو العكس وحده أو الدوران وحده، بحسب المسالك التي درسناها سابقا وتفاوتها في القوة. فمن المرجحات بين الأقيسة هو تفاوت المسالك والطرق التي من خلالها أثبتنا العلة، ولتقدم ما أصلها تتركه معمما. كذلك يرجح بين الأقيسة بكون العلة عامة في أحد القياسين فيه عموم، بينما لا يوجد هذا العموم في القياس الآخر. القياس الذي تكون علته عامة وشاملة لأفراد كثيرين هذا أولى من القياس الذي تكون علته خاصة ولا تعم أفرادا كثيرين، فهذا أولى عند جمهور الأصوليين لأنها أكثر فائدة، لأن العلة العامة أكثر فائدة من العلة الخاصة، لأن الأولى تعم أفرادا كثيرين وبالتالي تثبت الحكم في أفراد كثيرين، وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. كذلك من وجوه الترجيح بين الأقيسة أن القياس الذي تكون علته مضطردة ومنعكس، يعني ثابتة في حالة النفي وفي حالة الإثبات، توجد مع الحكم وجودا وعدما، هذا القياس أولى من القياس من قياس العكس وحده ومن قياس الطرد وحده، أولى من العلة المنعكسة وحدها التي توجد في حالة النفي، وأولى من العلة المضطردة وحدها وهي التي توجد في حالة الإثبات أو الثبوت. والعلة المضطردة وحدها أولى من القياس الذي تكون علته منعكسة فقط. بهذا الترتيب يقدم بين هذه الأقيسة في حال التعارض. هذا معنى قولي وذات للعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. فذات الآخر يعني الطراد، يعني قياس الطرد أو العلة المضطردة أولى من العلة المنعكسة وحدها، وأولى منهما جميعا العلة المنعكسة المضطردة. وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يجريان. كذلك من وجوه الترجيح بين الأقيسة أن يكون أحد القياسين منصوصا عليه، منصوصا على علته، بينما الآخر تكون علته مستنبطة. فالقياس الذي يتضمن علة منصوصا عليها أولى بالاعتبار من العلة المستنبطة، لأن التعليل هذا أمر اجتهادي من الفقهاء، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. فالنص أقرب في إفادة العلية وفي إفادة الصواب من القياس والتعليل الذي بني على اجتهاد الفقهاء. ثم قال وما أصلان لها كما قد مر يجريان، يعني القياس الذي تكون علته مأخوذة من أصلين أولى بالتقديم من القياس الذي أخذت علته من أصل واحد، لأن شهادة أصلين على الحكم أقوى من شهادة أصل واحد. القياس الذي تكون علته منتزعة من أصلين أولى بالتقديم. ومثل لذلك بقول بعض الفقهاء إقرار الزاني لا يشترط فيه التكرار، يعني لو أقر الزاني على نفسه بهذا الفعل مرة واحدة فهذا يكفي في ثبوت الإقرار ولا يشترط فيه التكرار كما هو الحال في الشهادة. فإقرار الزاني لا يشترط فيه هذا التكرار قياسا على إقراره بدين وقياسا على إقراره بالغصب. فإذا أقر الإنسان بأنه غصب هذه الأرض فلا يشترط فيه التكرار ويعتبر إقرارا منه بالمرة الواحدة. كذلك فيما لو أقر بدين وقال فلان له علي كذا وكذا لا يشترط فيه التكرار، الإقرار الواحد المرة الواحدة أثبت به الحق. فأن تقيس الإقرار في الزنا على هذين الأصلين أولى من قياسه على باب الشهادة. ويقال إقرار الزاني لابد فيه من التكرار قياسا على شهادة الزنا، وشهادة الزنا يشترط فيها التكرار إلى أربع. فالقياس الذي تكون علته معتمد على أصلين أولى من القياس الذي يعتمد على أصل واحد. هذا معنى قوله وما أصلان لها كما قد مر يجريان. في كثرة الفروع خلف قد ألم وما تقلل تطرق العدم، يعني إذا اختلفوا في علتين وكانت إحداهما أكثر فروعا من الأخرى، يعني الفروع الداخلة في هذه العلة أكثر فروعا من الداخلة في العلة الأخرى، فهذا أولى بالتقديم. العلة الأكثر فروعا أولى بالتقديم لأنها أكثر فائدة، كما ذكرنا هذا في العلة العامة والعلة الخاصة. تعارض قياسان إحداهما عامة علته عامة والأخرى خاصة، عرفنا أن العامة أولى بالاعتبار لأنها أكثر فائدة. هكذا إذا كانت العلة الثانية أكثر فروعا تدخل فيها فروع كثيرة فإنها أولى بالاعتبار من القياس الآخر الذي تقل فيه الفروع لأنه أكثر فائدة، وهو محل خلاف، يعني ليس حكم متفق عليه. ولهذا قال في كثرة الفروع خلف قد ألم، أي وقع فيه خلاف. وما تقلل تطرق العدم، يعني أن العلة التي تقل معها الأوصاف المحتملة للتعليل أولى من القياس الذي يقوم على أوصاف كثيرة محتملة للتعليل. فالقياس الأول لا أجد فيه إلا وصفا واحدا محتملا للتعليل، بينما في القياس الثاني هناك أوصاف متعددة محتملة للتعليل. القياس الذي لا يحتمل تعليل فيه إلا وصفا واحدا أولى من القياس الذي يحتمل أوصافا كثيرة صالحة للتعليل، لأنه كلما كثر الاحتمال تطرق احتمال الخطأ، يحتمل أن يكون الوصف الثاني هو العلة وليس الأول، أو الثالث هو العلة وليس الثاني، بينما القياس الآخر لا يحتمل إلا وصفا واحدا. فكلما كثرت الأوصاف يعني كثر احتمال فساد التعليل وعدم صحته. ذاتية قدم وذات تعدية وما احتياطا علمت مقتضية. كذلك من وجوه الترجيح بين القياس أن القياس الذي تكون علته ذاتية أولى بالتقديم من القياس الذي تكون علته حكمية، والعلة الذاتية هي العلة التي تكون صفة في الذات وصفة في المحل، مثل الإسكار في الخمر صفة ذاتية فيه، فهذا أولى بالتقديم والاعتبار من القياس الذي تكون علته حكمية، يعني ليست صفة ذاتية، يكون قياسا مبنيا على وصف مشترك، والوصف المشترك هو الحكم أو الأثر أو اللازم، وليس صفة من الصفات الذاتية للمحل الذي أثبتنا فيه الحكم. فالقياس الذي يعتمد على الصفات الذاتية هذا أولى من القياس الذي يعتمد على الصفات الحكمية. ثم قال وذات تعدية. كذلك إذا تعرض قياسان أحدهما يقوم على التعليل بالعلة المتعدية، المتعدية هي العلة التي توجد في محل آخر، أولى من القياس الذي يعتمد على التعليل بالعلة القاصرة. العلة القاصرة هي العلة التي لا توجد في موضع آخر. ولهذا أن نقول مثلا العلة في جريان الربا مثلا في الذهب والفضة هو مطلق الثمن، هذا أولى من أن نقول العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو غلبة الثمنية. لماذا؟ لأنك لو عللت بالعلة الأولى فهذه علة توجد في غير الذهب والفضة، هذا أولى من أن تعلل بغلبة الثمنية، أنه غلبة الثمنية معنى أنه لا يوجد في غيرهما، لأن الغالب في التعاملات في عصور كثيرة هو تعامل بالذهب والفضة. أو تقول العلة فيهما مطلق الثمنية، هذا أولى من أن تقول العلة كونهما ذهبا وفضة، يعني العلة بالنقدية، هذا أولى، لأن كونهما ذهبا وفضة هذه علة قاصرة لا توجد في غير الذهب والفضة. القياس الذي يعتمد على العلة المتعدية أولى بالاعتبار من القياس الذي يعتمد على العلة القاصرة. وما احتياطا علمت مقتضية. كذلك العلة التي تقتضي الاحتياط مقدمة على التي لم تقتضيه. لماذا؟ لأنه أحوط، والاحتياط قاعدة من قواعد الشريعة وهي مرجح من المرجحات، فالعلة التي تكون قائمة على معنى الاحتياط هي أولى بالتقديم من العلة التي لا تقتضي الاحتياط. هذا معنى قوله وما احتياطا علمت مقتضية، يعني العلة التي علمت مقتضية للاحتياط أولى من غيرها. ثم قال وقدما ما حكم أصلها جرى معللا وفقا لدى من غبر. من غبر يعني من مضى، ويقصد بهذا البيت أن القياس الذي اتفق العلماء على أن حكم أصلها معلل، على أن حكم أصلها معلل أولى من القياس الذي اختلف العلماء في تعليل أصلها. هل أصلها له علة أو ليست لها علة اختلف فيه، بينما القياس الآخر لا، لم يختلفوا أن الأصل معلل له علة. القياس الذي يكون أصله معللا باتفاق العلماء هذا أولى من القياس الذي اختلف العلماء في تعليل أصله، يعني في وجود العلة له. ثم قال بعد الحقيقي، بعد الحقيقي أتى العرفي وبعد هذين أتى الشرعي، وفي بعض النسخ الأخرى واللغوي بعده العرفي وبعد هذين أتى الشرعي، والنسخة الأولى أحسن. بعد الحقيقي أتى العرفي، يعني في بعض النسخ ضبطت هكذا، وفي نسخ أخرى ضبطت واللغوي بعده العرفي وبعد هذين أتى الشرعي، فالضبط الأول أقرب وأحسن. بعد الحقيقي يقصد بهذا أن الوصف الحقيقي مقدم على الوصف العرفي، يعني القياس الذي يعلل بوصف حقيقي أولى من القياس الذي يعلل فيه بوصف عرفي أو بوصف شرعي، لأن الأول من قبيل الحقيقة والأصل حمل الكلام على الحقائق، وأما المعنى العرفي أو المعنى الشرعي فهو مجاز باعتبار الحقيقة اللغوية. بعد الحقيقي أتى العرفي، فالعرفي متأخر عن الحقيقي، لأن الوصف الحقيقي لا يتوقف على شيء، يعني هو معروف باللغة، بينما الوصف العرفي يتوقف على ثبوت هذا العرف وتعارف الناس عليه واضطراده وعدم اضطرابه، فما لا يتوقف على شيء أولى مما يتوقف على شيء آخر. وبعد هذين أتى الشرعي، يعني أن القياس الذي يعتمد على وصف حقيقي أو وصف عرفي أولى من القياس الذي يعتمد على التعليل بوصف شرعي، يعني بوصف جاء به الشرع، لأن مجيء الحقيقة ومجيء العرف سابق على مجيء الشرع، فهو أولى بالتقديم. ثم التعليل بالوصف الشرعي قد سبق في باب العلة أنه محل خلاف، هل يصح أن يعلل بوصف شرعي يعني جاء به الشرع؟ فهذا محل خلاف بين الأصوليين، بينما التعليل بالوصف العرفي محل اتفاق، فتقديم التعليل بالوصف المتفق عليه أولى من التعليل بالوصف المختلف. وفي الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو أعم يعلم. لما انتهى من الترجيح بين الأقيسة شرع في الكلام عن الترجيح بين الحدود والتعريفات، فذكر في الشطر الأول أن المقدم في الحدود هو الأشهر، المقصود بالأشهر هنا الأوضح، تعريف الأوضح يعني الأكثر وضوحا، يقدم على التعريف الذي لا يكون أكثر وضوح، يعني الأوضح مقدم على الواضح. إذا وجدنا تعريفين أحدهما أوضح من الآخر فالأوضح أولى بالتقديم من التعريف الآخر الذي لا يكون مثله في الوضوح. وما صريحا أو أعم يعلم، يعني كذلك تعريف الصريح الذي لا يحتمل هذا مقدم على التعريف غير الصريح، يعني التعريف المحتمل لمعان أخرى، وهذا مضطرد حتى في الأدلة. الأدلة الصريحة مقدمة على الأدلة غير الصريحة، فإذا وجد تعريفان أحدهما صريح في المعنى والثاني فيه تجوز أو فيه اشتراك أو فيه إجمال، فالأول مقدم على هذا النوع من التعريف لأنه أقرب إلى تحقيق المقصود وهو فهم المعرف. ثم قال: وما صريحا أو أعم يعلم. كذلك إذا تعارض حدان أحدهما أعم من الآخر والثاني أخص، فتقديم الحد الأعم أولى من الحد الأخص، لأن الأعم أكثر شمولا، أكثر شمولا من الحد الأخص. ومثله ما تقدم في تعريف القياس: فزد لدى الحامل والزيد أسد، فزد لدى الحامل، فمال إلى هذا الحد أو هذا التعريف لأنه أعم، لأنه أعم من التعريف الآخر. وما يوافق لنقل مطلقا والحد سائر الرسوم سبقا. يعني إذا تعارض حدان وكان أحدهما موافقا للمنقول، موافقا للمنقول سواء كان المنقول شرعيا أم لغويا، فالتعريف الموافق للمنقول أولى بالتقديم من التعريف أو الحد الذي لا يوافق المنقول. والحد سائر الرسوم سبقا، والحد سائر الرسوم سبقا. تعريفات أنواع عند علماء المنطق: هناك تعريف بالحد والتعريف بالرسم. تعريف بالحد هو التعريف بالصفات الذاتية للشيء، مثل أن تقول الإنسان حيوان عاقل أو حيوان ناطق، يعني كائن حي مدرك عاقل، فهذا تعريف للشيء بصفاته الذاتية الأساسية. لكن التعريف أحيانا لا يكون بالصفات الأساسية ولكن بالصفات العرضية، صفات التي توجد أحيانا ولا توجد أحيانا أخرى، كقولنا الإنسان حيوان مبتسم مثلا، فالابتسامة صفة عرضية، الإنسان لا يكون دائما مبتسما، أحيانا يبتسم وأحيانا لا يبتسم. فتعريف الشيء بالصفات الذاتية أولى من تعريفه بالصفات العرضية. لهذا قال: والحد سائر الرسوم سبقا، يعني الحد تعريف الشيء بالصفات الذاتية له أقوى من تعريف الشيء بالصفات العرضية له. ومتى تعارض الحد بغيره من أنواع الرسوم، تعريف الصفات العرضية، تعريف بالتقسيم مثلا أو التعريف بالأمثلة مثلا، فكل هذه الأشياء يقدم عليها الحد وهو تعريف الشيء بصفاته الذاتية لأنها أدل على المقصود، لأن تعريف المعرف أو المسمى يتحقق في الحد أكثر منه في التعريف بالصفات العرضية. ولهذا يعني سبق في باب الحكم الوضعي في تعريف الصحة أن تعريف الصحة مثلا بموافقة الفعل للوجهين للشرع هذا أولى من قول بعضهم الصحة هي سقوط القضاء، لأن سقوط القضاء ليس من الصفات الذاتية بعكس الموافقة، فالتعريف بالصفات الذاتية أولى من التعريف بالأشياء العرضية. والحد سائر الرسوم سبقا وقد خلت مرجحات فاعتبر، واعلم بأن كلها لا ينحصر، قطب رحاها قوة المظنة وهي لدى تعارض مئنة. يعني هذه جملة من المرجحات باعتبارات مختلفة لكن ليست كلها على سبيل الحصر، يعني لم يردها الناظم في هذا النظم قال الأصوليون أيضا في كتب الأصول لم يريدوها على سبيل الحصر بأنه ليس بمعنى أنه ليست هناك مرجحات أخرى غير التي ذكرناها، بل هناك مرجحات كثيرة، منها مرجحات خلت يعني في ثنايا النظم، وقد خلت في هذا النظم مرجحات ذكرناها في ثنايا الأبواب والمسائل. فهذه المرجحات ليست على سبيل الحصر، ولكن هناك مرجحات أخرى، فالمرجحات لا حصر لها، وإنما تضبط بالمعيار وبالضابط. ما هو هذا الضابط؟ قال قطب رحاها قوة المظنة وهي لدى تعارض مئنة. قطب رحاها، الرحى الأداة التي كانوا يطحنون بها الحبوب، حجرين فوق بعضهما تضع الحبوب بينهما ثم تطحن، فقطبها أي أصلها ومحورها الذي تدور حوله قطب رحاها قوة المظنة. المظنة يعني المكان الذي يظن فيه وجود الشيء، كما أن المئنة المكان الذي يتأكد فيه وجود الشيء، ويقال إن كذا وكذا إشارة للتأكيد. فقطب رحاها قوة المظن، يعني المدار كله في المرجحات على قوة الظن، فكل ما أفاد ظن غالبا بالصحة والرجحان كان أولى من مقابله، كان أولى من مقابله. فهذا هو الضابط العام الذي تبني عليه المرجحات، سواء ذكرها الناظم في هذه الأبواب وفي هذه المنظومة أم لم يذكرها. فقطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة، يعني عند التعارض هو شيء مؤكد يؤخذ به، مئنة شيء مؤكد. وجاء في الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، يعني أمارة وعلامة مؤكدة على فقهه. نواصل ولا نقف؟ كم بقي من الأبيات؟ نواصل. طيب أنا أخذنا 25 بيتا، 16 توقف.